بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يعني وصلنا إلى هنا، قال الحجة احنا الثالث ينبغي اليوم ثالث هذه الحجة واحد الحجة عن أرقونا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الثالث ينبغي للشيخ أن لا يروي حديثه بقراءة لحان أو مصحف، فقد قال الأصمعي: إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قوله من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، لأنه لم يكن يلحن، فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه. هذا فيه حث على طالب الحديث أن يتعلم النحو حتى لا يقع في اللحن. وشكى سيبويه حماد بن سلمة إلى الخليل فقال: سألته عن حديث هشام بن عروة عن أبي في رجل رعف، فانتهرني وقال: أخطأت، إنما هو رعف بفتح العين. فقال الخليل: صدق، أتلقى بهذا الكلام أبا أسامة؟ وعلى طالب الحديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يسلم من اللحن والتصحيح. هذا كلام النبوي علينا وعليه رحمة الله. ثم قال السيوطي معقبا وشارحا هذا الكلام: روى الخطيب عن شعبة قال: من طلب الحديث ولم يبصر العربية كمثل رجل عليه برنس وليس له رأس. وروى أيضا عن حماد بن سلمة قال: مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو مثل الحمار عليه مخلاء ولا شعير فيها. وروى الخليل في الإرشاد، الخليل صاحب كتاب الإرشاد طبع في 3 مجلدات، عن العباس بن المغيرة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: جاء عبد العزيز الدراوردي في جماعة إلى أبي ليعرضوا عليه كتابا، فقرأ لهم الدراوردي وكان رديء اللسان يلحن، فقال أبي: ويحك يا دراوردي، أنت كنت إلى إصلاح لسانك قبل النظر في هذا الشأن أحوج منك إلى غير ذلك، منك إلى غير ذلك. يعني علم نفسك قبل أن تأتي لتعلم الناس. هذا على طريقة من قال: من ألف فقد استهدف، أي جعل نفسه هدفا. وبعضهم قال: من ألف فكأنما وضع عقله في طبق ثم عرضه على الناس. وطريقه في السلامة من التصحيف الأخذ من أفواه أهل المعرفة والتحقيق، فإذا لابد من السماع والضبط عنهم لا من بطون الكتب. طبعا العلماء نفس قالات أخذ القرآن من مصحفي ولا الكتب من صحفي، لأن الذي يروى عن الصحف يخطئ فيها في ضبط أسمائها. وإذا وقع في روايته لحن أو تحريف فقد قال ابن سيرين وعبد الله بن سخبر أبو معمر وأبو عبيد القاسم بن سلام فيما رواه البيهقي عنهما: يرويه على الخطأ كما سمعه. لماذا يرويه على الخطأ؟ باعتبار أنه قد نظر الله امرئا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها. قال ابن الصلاح: وهذا غلو في اتباع اللفظ والمنع من الرواية بالمعنى. يعني من قال بهذا من باب الغلو في اتباع اللفظ، وقال معناه سببه المنع من الرواية بالمعنى. والصواب وقول الأكثرين منهم ابن المبارك والأوزاعي والشعبي والقاسم ابن محمد وعطاء وهمام والنضر بن شمر. طبعا هنا السيوطي ما ساقهم على الوفيات، ابن المبارك وفاة 181، والأوزاعي 157، والشاعبي 104، والقاسم محمد 106، وعطاء 112، وهمام 165، والنضر بن شميل أيضا فوق 165، أنه يرويه على الصواب لا سيما في اللحن الذي لا يختلف المعنى به. واختار ابن عبد السلام ترك الخطأ والصواب أيضا، حكاه عنه ابن دقيق العيد. أما الصواب فلأنه لم يسمع كذلك، وأما الخطأ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله كذلك. وأما إصلاحه في الكتاب وتغيير ما وقع فيه فجوزه بعضهم أيضا. والصواب تقريره في الأصل على حاله مع التضبيب عليه وبيان الصواب في الحاشية كما تقدم، فإن ذلك أجمع للمصلحة وأنفى للمفسدة. وقد يأتي من يظهر له وجه صحته، يعني لا يأتي الإنسان مباشرة يظن ما يظنه خطأ فيغيره، ولو فتح باب التغيير لجسر عليه من ليس بأهل. ثم الأولى عند السماع أن يقرأه أولا على الصواب ثم يقول وقع في روايتنا أو عند شيخنا أو من طريق فلان كذا، وله أن يقرأ ما في الأصل أولا ثم يذكر الصواب، وإنما كان الأول أولى كي لا يتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحسن الإصلاح أن يكون ما جاء في رواية أخرى أو حديث آخر، فإن ذاكره آمن من التقول المذكور، يعني لا يتعجل سنغر، فإذا غير عليها يعتمد على رواية أخرى أو نسخة أخرى حتى يأمن من أن تصويبه صار، وإلا يكون خطأه يحتاج إلى خطأ. ولذلك الذين ألفوا على تقرير التهذيب كتاب سموه تحرير تقرير التهذيب، يعني كتب عليهم بعضهم قالوا تحريركم يحتاج إلى تحرير، وإن كان الإصلاح بالزيادة ساقطا من الأصل فإن لم يغاير معنى الأصل فهو على ما سبق. كذا عبر ابن الصلاح أيضا، وعبارة العراقي فلا بأس بإلحاقه بالأصل من غير تنبيه على سقوطه بأن يعلم أنه سقط من الكتاب، لما يجي ناقص ساقط يدفع، كلفظة ابن في النسب وكحرف لا يختلف المعنى به. وقد سأل أبو داود أحمد بن حنبل فقال وجدت في كتاب حجاج عن جريج، يجوز أن أصلحه ابن جريج، يبقى هذا يعني سقط ابن، قال أرجو أن يكون هذا لا بأس به. وقيل لمالك أرأيت حديث النبي صلى الله عليه وسلم يزاد فيه الواو والألف والمعنى واحد؟ فقال أرجو أن يكون خفيفا، فإن يعني سقط الواو وسقط الألف ثم يضيفه الكاتب هذا معنى، وإلا الإنسان لا يزيد أي شيء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا سقط من النسخ. فإن غاير الساقط معنى ما وقع في الأصل تأكد الحكم بذكر الأصل مقرونا بالبيان، لما الساقط يخالف ما في الأصل لا بد أن يبين في الحاشية لما سقط، فإن علم أن بعض الرواة له أسقطه وحده وأن من فوقه من الرواة أتى به فله أيضا أن يلحقه في نفس الكتاب مع كلمة يعني قبله، كما فعل الخطيب إذ روى عن أبي عمر بن مهدي عن المحامل بسنده إلى عروة عن عمرة يعني عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فأرجله. قال الخطيب كان في أصل المهدي عن عمرة قالت كان فألحقنا فيه ذكر عائشة، يعني سقط اسم عائشة إذا لم يكن منه بد، يعني واضح أن هذا سقط. وعلمنا أن المحامل كذلك رواه وإنما سقط من كتاب شيخنا، وقلنا له فيه يعني لأن ابن مهدي لم يقل لنا ذلك. قال وهكذا رأيت غير واحد من شيوخنا يفعل في مثل هذا، يعني أحيانا يضيفون في الشيء قل يعني ابن فلان، هذه زيادة من البخاري أحيانا بالسند، لما يأتينا سفيان يقول يعني ابن عيينة أو هو ابن عيينة، فهي أتى بها للإيضاح، وأتى بعبارة هو أو يعني ليبين أنها منه أتى بها إيضاحا. ثم روى عن وكيع قال أنا أستعين في الحديث بيعني. طبعا عند الأسرار تستخدم كلمة يعني كثيرا. هذا إذا علم أن شيخه رواه له على الخطأ، فأما إن رواه في كتاب نفسه وغلبت على ظنه أنه أي سقط من كتابه لا من شيخه، فيتجه حينئذ إصلاحه في كتابه وروايته عند تحديثه كما تقدم عليه، يعني يذكر هذا السقط من غير أن ينبه عليه، كما إذا درس يعني شيء محا، كما إذا درس من كتابه بعض الإسناد أو المتن يتقطع أو بدل الورقة تنقطع أو بدل يصير الزعفران وكان يكتبون بالزعفران أو بدل ونحو ذلك، فإنه يجوز له استدراكه من كتاب غيره إذا عرف صحته، اعتذر أن يتأكد أن هذا الممحو أو الساقط هذا ووثق بأن يكون أخذه عن شيخه وهو ثقة، وسكرت نفسه إلى أن ذلك هو الساقط كذا قاله أهل التحقيق. وممن فعله نعيم بن حماد، نعيم بن حماد البخاري روى له حديثين، وهو صاحب ذلك الكتاب المذموم الفتن، ونعيم بن حماد ممن اتهم بوضع الحديث، اتهمه بهذا علي بن المديني، وبعضهم حسن الظن فيه لأنه قد قتل وعلق 9 أيام على باب سامراء، قتله الخليفة العباسي حين ذاك. روى له حديثين مما علم أنهما صحيحان انتقى منهما، والبخاري له في هذا مقصد. يوم أمس الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق أرسل برسالة إلى الشيخ ربيع المدخلي تاريخ 5/2 ذي الحجة، فمما استشهد به صنيع البخاري حينما روى عن أمثال هؤلاء عنه، فالبخاري له مقصد في هذا حتى لا نأتي لما إنسان يتلبس ببدعة نسقطه ونسقط عمله، فله مقصد في هذا. لكن كتابه ذميم، الفتن لنعيم بن حماد كتاب لا ينبغي النظر فيه، ومنعه بعضهم إن كان معروفا محفوظا، نقله الخطيب عن أبي محمد الماسي، وبيانه حال الرواية أولى، وبيان حال الرواية أولى قاله الخطيب. وهذا الحكم جار في استثبات الحافظ ما شك فيه من كتاب ثقة غيره أو حفظه، كما روي عن أبي عوانة وأحمد وغيرهما، ويحسن أن يبين من ثبته لما عند شيء يشك فيه وسأل أحد الجالسين عن البيان، ويحسن أن يبين من ثبته كما فعل يزيد بن هارون وغيره، يقول حدثني فلان وثبتني به فلان، أي ثبت له صحة الرواية. ففي مسند أحمد حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم بالكوفة فلم أكتبه، فسمعت شعبة يحدث به فعرفته به عن عاصم عن عبد الله بن سلبس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر قال اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر. وفي غير المسند عن يزيد أخبرنا عاصم وثبتني فيه شعبة، فإن بين أصل التثبت دون من ثبته فإن بين أصل التثبت دون من ثبته فلا بأس، لما قلت ثبتني به آخر. فعله أبو داود في سننه عقب حديث الحكم بن حزم قال ثبتني في شيء منه بعض أصحابنا، فإن وجد في كتابه كلمة من غريب العربية غير مضبوطة أشكلت عليه جاز أن يسأل عنها العلماء بها ويرويها على ما يخبرونه، يعني يشك في لفظ صدين قسم صديق حسن خان القنوتي أم القنوتي، فيسأل أحد وجدها في كتابه ما يستطيع أن يلفظها، فيسأل بها أحد أهل العربية حتى يتقنها له. فعل ذلك أحمد وإسحاق اللي هو من راهويه وغيرهما. وروى الخطيب عن عفان بن مسلم أنه كان يجيء إلى الأخفش وأصحاب النحو يعرض عليهم الحديث، يعربه أي يضبط الألفاظ رفعا ونصبا. السابع، إذا كان الحديث عنده عن اثنين أو أكثر من الشيوخ واتفق في المعنى دون اللفظ فله جمعهما أو جمعهم في الإسناد مسميين، ثم يسوق الحديث على لفظ رواية أحدهما فيقول أخبرنا فلان وفلان واللفظ لفلان وهذا لفظ فلان، يعني يجمعهم بعد ذي بد ويسوقها على رواية ثم يبين هي رواية من. طبعا البخاري كان لما يجمع بين راويين ويسوق الخبر يسوقه على لفظ الراوي الثاني وليس على لفظ الراوي الأول. وله أن يخص فعل القول بمن له اللفظ وأن يأتي به لهما فيقول بعدما تقدم قال أو قال أخبرنا فلان ونحوه من العبارات. ولمسلم في صحيحه عبارات حسن، طبعا أدق شخص في هذا مسلم بن الحجاج أصح مما تقدم كقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشد كلاهما عن أبي خالد قال أبو بكر حدثنا أبو خالد عن الأعمش، فظاهره حيث أعاده ثانيا أن اللفظ لأبي بكر. قال العراق ويحتمل أنه عاده لبيان التصريح بالتحديث وأن الأشج لم يصرح، فإن لم يخص أحدهما بنسبة اللفظ إليه بل أتى ببعض لفظ هذا وبعض لفظ هذا فقال أخبرنا فلان وفلان وتقاربا في اللفظ، هذا بعض فيه على هذا أول معنى واحد، هذا الترمذي كثير ما يقول والمعنى واحد، قال حدثنا فلان جاز على جواز رواية المعنى، يعني لا يجوز إلا على من جوز الرواية بالمعنى لأن أحدهما ليس على هذه السياق ساقة دون ما لم يجوزها. قال ابن الصلاح وقول أبي داود حدثنا مسدد وأبو ثوبة المعنى، قال حدثنا أبو الأحوص يحتمل أن يكون من قبيل الأول فيكون اللفظ لمسدد ويوافقه أبو ثوبة في المعنى، ويحتمل أن يكون من قبيل الثاني فلا يكون أورد اللفظ أحدهما خاصة بل رواه عنهما بالمعنى. قال وهذا الاحتمال يقرب في قول مسلم المعنى واحد، فإن لم يقل أيضا تقارب ولا شبهه فلا بأس به أيضا على جواز الرواية بالمعنى وإن كان قد عيب به البخاري أو غيره. وإذا سمع من جماعة كتابا مصنفا فقابل نسخته بأصل بعضهم دون الباقي ثم رواه عنهم كلهم وقال اللفظ لفلان المقابل بأصل فيحتمل جوابه كالأول لأن ما أورده قد سمعه بنصه ممن يذكر أنه بلفظه، ويحتمل منعه لأنه لا علم عنده بكيفية رواية الآخرين حتى يخبر عنها بخلاف ما سبق، فإنه اطلع فيه على موافقة المعنى قاله ابن الصلاح. وحكاه أيضا العراقي ولم يرجح شيئا من الاحتمالين، قال البدر بن جماعة في المنهل الروي يحتمل تفصيلا آخر وهو النظر إلى الطرق، فإن كانت متباينة بأحاديث مستقلة لم يجد، وإن كان تفاوتها في ألفاظ أو لغات أو اختلاف ضبط جاز، يعني لا يجد إلا إذا كان الاختلاف يسيرا معفوا عنه. الثامن من التنبيهات، ليس له أن يزيد في نسب غير شيخه، شيخه ينسبه لأنه هو الذي يتصرف في ذكره، أما شيخ شيخه فعلى ما ذكره شيخه من رجال الإسناد أو صفته مدرجا ذلك حيث اقتصر شيخه على بعضه، إلا أن يميزه فيقول هو ابن فلان، لما قال هو ابن فلان معناه أنه من هذا الراوي هو ابن فلان فلان أو يعني ابن فلان ونحوه، فيجوز فعل ذا فيجوز فعل ذلك أحمد وغيره. البخاري كثيرا ما يفعل هذا والترمذي كذلك، فإن ذكر شيخه نسب شيخه بتمام في أول حديث ثم اقتصر في باقي أحاديث الكتاب على اسمه أو بعض نسبه فقد حكى الخطيب في الأعم الأغلب لما يأتون الراوي أول مرة ينسبونه كاملا ثم يقتصرون. فقد حكى الخطيب عن أكثر العلماء جواز رواية تلك الحديث مفصولة عن الحديث الأول مستوفيا نسب شيخ شيخه يعني ينسبه. وحكي عن بعضهم أن الأولى فيها إذا أن يقول يعني ابن فلان حتى يبين أنه منه. وحكي عن علي بن المديني وغيره كشيخه أبي بكر الأصبهاني الحافظ أنه يقول حدثني شيخي أن فلان ابن فلان حدثه. وحكي عن بعضهم أنه يقول أخبرنا فلان هو ابن فلان واستحبه أي هذا الأخير الخطيب لأن لفظ أن استعملها قوم في الإجازة كما تقدم. قال ابن الصلاح وكله جائز وأولاه أن يقول هو ابن فلان أو يعني ابن فلان حتى يبين أنه زاده من كيسه. ثم بعده قوله أن فلان ابن فلان ثم بعده أن يذكره بكماله من غير فصل. تنبيه يمنع زيادة تاريخ السماع ونحوه إذا لم يذكره الشيخ يعني ما من حق يزيد على سماع شيخه. إذا يذكر السماع فهو يذكر سماعه هو. قال في الاقتراح اللي هو من الذي اختصره الذهبي في الموقظة ومن الممنوع أيضا أن يزيد تأريخ السماع إذا لم يذكره الشيخ أو يقول بقراءة فلان أو بتخريج فلان حيث لم يذكره يعني معنى أن الراوي لا يزيد شيئا وإذا زاد شيئا فعليه أن ينبه عليه. التاسع جرت العادة بحذف قال لما نقرأ بالإسناد ونحوه بين رجال الإسناد خطا وإلا قراءة فلا بد منها وينبغي للقارئ اللفظ بها عبارة ابن الصلاح ولا بد من ذكره حال القراءة لأنه إذا لم نذكرها سيصير كلاما لا معنى له. إن حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان كلام لا معنى له. وإذا كان فيه قرئ على فلان أخبرك فلان أو قرئ على فلان قال حدثنا فلان فليقل القارئ في الأول قيل لهم أخبرك فلان وفي الثاني قال حدثنا فلان. وهو لما قال له أخبارك فلان يعني قيل له أخبارك فلان يعني الإمام أحمد بن حنبل يقول قرأت على عبد الرحمن بن مهدي قرئ على مالك قيل له أخبارك أبو الزناد عن أرجو هكذا. قال ابن الصلاح وقد جاء هذا مصرحا به خطا قلت ينبغي أن يقال قرأت على فلان قلت له أخبرك فلان هاي لما هو الذي يقرأ يقول قرأت على فلان. وإذا تكرر لفظ قال كقول البخاري حدثنا صالح بن حيان قال قال عامر الشعبي فإنهم يحذفون إحداهما خطا يعني يحذفون إحداهما خطا من باب الاختصار مثل إنه أحيانا يحذفون كلمة إنه فلان إنه فلان سمع إنه سمع قال نعم وهي الأولى فيما يظهر فليلفظ بهما القارئ جميعا. قال المصنف من زيادته يعني النووي زاد هنا على ابن الصلاح ولو ترك القارئ قال في هذا كله فقد أخطأ والظاهر صحة السماع لأن حذف القول جائز اختصارا جاء به القرآن العظيم وكذا قال ابن الصلاح أيضا في فتاويه معبرا بالأثر. هو لما قالوا السماع صحيح لعموم البلوى يعني مثل قناة السنة النبوية لما يقرؤون السند يقرؤونه هكذا خطأ من غير أن يقرأوا قال فصار الناس يعني يجهلون هذا. وإلا حينما ترجع يعني هنا يقول جاء به القرآن مثل ماذا جاء به القرآن لم يمثل له مثل له فيما يتعلق بأمر فيه اختصار مثل نصوص عديدة يعني مثل أنا هل أتاك حديث موسى يعني توجد أشياء ظاهر أن فيها حدث لكن ليست أسانيد بحيث لما يسير الكلام لا معنى له فالصواب لا بد من الإتيان بها. ولما قالوا أن السماع صحيح لعموم البلوى قال العراقي وقد كان بعض أئمة عربية وهو العلامة شهاب الدين عبد اللطيف بن المرحل ينكر اشتراط المحدثين التلفظ بقال في أثناء السند وما أدري ما وجه الإنكار. وجه الإنكار أنه كلام لا معنى له، هذا هو وجه الإنكار، لأن الأصل هو الفصل بين كلامين متكلمين للتمييز بينهما، وحيث لم يفصل فهو مضمر والإضمار خلاف الأصل. قلت وجه ذلك في غاية الظهور، لأن أخبرنا وحدثنا بمعنى قال لنا، إذ حدث بمعنى قال ونا بمعنى لنا، فقوله حدثنا فلان، حدثنا فلان معناه قال لنا فلان، قال لنا فلان، وهذا واضح لا إشكال به. وقد ظهر لي هذا الجواب وأنا في أوائل الطلب، فعرضته لبعض المدرسين فلم يهتدي لفهمه لجهله بالعربية، ثم رأيته بعد عشر سنين منقولا عن شيخ الإسلام أي بن حجر، وأنه كان ينصر هذا القول ويرجحه، ثم وقفت عليه بخطه فلله الحمد. إذن الصواب لا بد من ذكري قال حتى يكون معنى مستقيما. تنبيه: مما يحلف في الخط لا في اللفظ لفظة أنه، مما يحلف في الخط أيضا لا في اللفظ لفظ أنه، كحديث البخاري عن عطاء بن أبي ميمون هكذا هو مكتوب: سمع أنس، يقرأ أنه سمع أنس بن مالك، أي أنه سمع. قال ابن حجر في شرحه: لفظة أنه تحذف في الخط عرفا. العاشر النسخ المشهورة والأجزاء المشتملة على أحاديث بإسناد واحد، كنسخة همام ابن منبه، طبعت نسخة همام ابن منبه عن أبي هريرة، رواية عبد الرزاق عن معمر. ومنهم من يجدد الإسناد فيذكره أول كل حديث منها، وهو أحوط وأكثر ما يجد في الأصول القديمة، وأوجبه بعضه، بعضهم أوجب أنه يذكر أول حديث ما يقول ذكر أحاديث منها كذا. ومنهم من يكتفي به في أول حديث منها أو أول كل مجلس من سماعها، ويدرج الباقي عليه قائلا في كل حديث بعد الحديث الأول وبالإسناد أو به، وهو الأغلب الأكثر. فمن سمع هذا فأراد رواية غير الأول مفردا عنه بإسناده جاز له ذلك عند الأكثرين منهم، وكيع يعني يقتضع الإسناد ويضاف على الحديث الذي يريد تحديثه، منهم وكيع وابن معين والإسماعيل، لأن المعطوف له حكم المعطوف عليه من حيث اللغة، وهو بمثابة تقطيع المتن الواحد، مثل المتن الواحد لما يقطعه الإنسان، مثل إنما الأعمال بالنيات، وهو بمثابة تقطيع المتن الواحد في أبواب بإسناده المذكور في أوله. ومنعه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني وغيره كبعض أهل الحديث رأوا ذلك تدليسا. فعلى لا يعني هو 154 حديث ولها إسناد واحد، أريد مثل يأتي بالحديث الثاني أو الثالث أو الرابع، الصحيح يحق له أن يأتي بالإسناد ويركبه على المتن الثاني ثم يسوقه. هي هذه المسألة، بعضهم أجازها وبعضهم يأتي بالحديث الأول وبعضهم يقول ذكر أحاديث منه وبعضهم يريد أن يأتي بها جميعها كما هي. على قول هنا ومنعه، أي يعني منع هذا الصنيع الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايمي وغيره كبعض أهل الحديث رأوا ذلك تدليسا، يعني لما يأتي فقط بالإسناد وهذا المثل يعني جعلوه كالتدليس، وليس بتدليس حقيقة، وظاهر يعني واقع الأمر كتقطيع الحديث، كالذي يروي حديث فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر له، ما المانع أن الإنسان يأتي بهذا المقطع وحده أو يسوق السند إلى هذا الجزء، ما في مشكلة. فعلى هذا طريقه أن يبين ويحكي ذلك يعني الذي منع، وهو على الأول يحسن، يعني الراجح الأول كقول مسلم في الرواية من نسخة مشهور، انظر يا صنيع مسلم، وأفضل شيء صنيع مسلم يدل على الصيانة وأداء الأمر كما هو، يقول حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه بكسر الموحد المشدد منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة، هي هكذا الرواية، وذكر أحاديثه. شوف أول حديث نحن السابقون الآخرون، يعني حتى البخاري يعني سوق نحن السابقون الآخرون ثم سوق الحديث الذي يريده. يقول وذكر أحاديث، يعني ساق السند كما هو، وذكر أحاديث منها، نعم منها، يعني سوق أول السند كما هو ويأتيك بالخبر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدنى مقعد أحدكم في الجنة الحديث. يعني مر عندنا البخاري لما مر عندنا حديث اليوم يروي من طريق عبد الرزاق عن معنى قال ما معنى أبي هريرة وما ذكر ذكر أحاديثا منها، يعني اقتطع السند وركبه على المثل وهو جائز. لكن صريع مسلم هي الطريقة الأحكم والأسلم. واضطرد لمسلم ذلك، شو معنى اضطرد؟ أي في جميع ما ينقله على هذه الطريقة. وكلا فعله كثير من المؤلفين. وأما البخاري فإنه لم يسلك قاعدة مضطردة، فتارة يذكر أول حديث في النسخة ويعطف عليه الحديث، يأتي بعيد نحن الآخرون السابقون ويعطف عليه الحديث يذكر. أحيانا لا، يأتي بالمتن ثم يأتي بالسند ويعطف عليه الحديث الذي ساق الإسناد لأجله، كقوله في الطهارة حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج أنه سمع أبا هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون، وقال لا يقولن أحدكم في الماء الدائم الحديث، فأشكل على قوم ذكره نحن الآخرون السابقون في هذا الباب، وليس مراده إلا ما ذكرناه، وتارة يقتصر على الحديث الذي يريد، يعني من غير أن يأتي بحديث نحن الآخرون السابقون، وكأنه أراد بيان أن كل من الأمرين جائز. شوف البخاري يريد الحديث والفقه ويريد أن يعلم طالب العلم كيفية التأليف وكيفية التصنيف وما الجائز وما هو غير جائز. وأما إعادة بعض المحدثين الإسناد آخر الكتاب أو الجزء فلا يرفع هذا الخلاف الذي يمنع إفراد كل حديث بذلك الإسناد عند روايتها، لكونه لا يقع متصلا بواحد منها، إلا أنه يفيد الاحتياط ويتضمن إجازة بالغة من أعلى أنواعها. قلت ويفيد سماعه لمن لم يسمعه أولا، هاي لما يعيد الإسناد. الحادي عشر إذا قدم الراوي المتن على الإسناد، يعني بعض العلماء يستخدم هذا وله فيه مقصد، يعني استمر عندنا الترمذي سوق شيء ثم يقول حدثنا بذلك فلان عن فلان، والترمذي لم يشترط الصحة في كتابه، لكن مثل ابن خزيمة في مختصر المختصر إذا يأتي بحديث سوق المتن ثم سوق بعده الإسناد، أو سوق الحديث من المدار ثم سوق الإسناد إليه بعد المتن، يقول لا أجحد في حل من ينقله عني خلاف ذلك، يعني ما يجوز لشخص أن يقتطع السند من تحت ويسوقه على أول متن أو إلى تركيبة الإسناد. قال لا أجعل في حل من نقله عني غير ذلك، على غير ذلك، لأنه شرط الصحة. وثلاثة أنواع يعني ليست من نمط الصحيح، غير محكوم بصحته، ما ضعفه أو توقف فيه لما يقول إن صح الخبر، أو قدم المتن على الإسناد. يقول هنا الحادي عشر إذا قدم الراوي المتن على الإسناد كقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ثم يذكر الإسناد بعده أو المتن وآخر الإسناد من أعلى كروى نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ثم يقول أخبرنا به فلان عن فلان حتى يتصل بما قدمه صح وكان متصلا. فلو أراد من سمعه هكذا تقديم جميع الإسناد بأن يبدأ به أولا ثم يذكر المتن فجوزه بعضا، أي أهل الحديث المتقدمين. قال المصنف الإرشاد وهو الصحيح، إرشاد لمن؟ للنووي. أول ما اختصر ابن صلاح الإرشاد ثم اختصر الإرشاد به التقريب والتيسير لسنن البشير النذير. قال ابن الصلاح وينبغي أن يكون فيه خلاف في تقديم بعض المتن على بعض، أي كالخلاف المعلومات الواردة في هذا غير كثيرة. وفاتهم يعني صنيع ابن خزيمة، أسفيتي عن ابن خزيمة. قال الخطيب البغدادي حكى فيه المنع بناء على منع الرواية بالمعنى، فإن الخطيب حكى فيه المنع بناء على منع الرواية بالمعنى والجواز على جوازها. يعني الخطيب حكى ثلاثة. قال البلقيني: وهذا التخريج ممنوع، يعني هذا ليس من باب الرواية بالمعنى، والفرق أن تقديم بعض الألفاظ على بعض يؤدي إلى الإخلال بالمقصود في العطف وعود الضمير ونحو ذلك بخلاف السند كله أو بعضه، فلذلك جاز فيه ولم يتخرج على الخلاف. يعني البلقين يعتبر هذا أهون من الرواية بالمعنى، لأنك ما فعلت شيء، أرجعت الأمر إلى نصابه. هكذا يرى البلقين. قلت: إقال السيوطي، والمسألة المبني عليها أشار إليها المصنف كابن الصلاح ولم يفرداها بالكلام عليها، وقد عقد الرامهرمزي لذلك بابا فحكى عن الحسن والشعبي وعبيد وإبراهيم وأبي نظرة الجواز إذا لم يغير المعنى. قال المصنف: وينبغي القطع به إذا لم يكن للمقدم ارتباط بالمؤخر. فائدة تقديم الحديث على السند عند ابن خزيمة. قال شيخ الإسلام: تقديم السند، تقديم الحديث على السند يقع لابن خزيمة إذا كان في السند من فيه مقال، يعني ليس على شرطه لأنه شرط الصحة، فيبتدئ به يعني من الراوي المدار الذي فيه مقال، ثم بعد الفراغ يذكر السند. قال: وقد صرح ابن خزيمة بأن من رواه على غير ذلك الوجه لا يكون في حل منه، فحينئذ ينبغي أن يمنع هذا ولو جوزنا الرواية بالمعنى. يعني ابن خزيمة نص على هذا. طبعا الشيخ الألباني لما جاءته هذه الأشياء غيرها، كان يقتطع السند من تحت ثم يلصقه، ثم مشى لما كثرت مسألة توقف، فأبقى الأمر لا جعله على الأول ولا مشى على منهجية واحدة. فجمع الشيخ علينا وعليه الرحمة خطأين: التصرف في البعض والترك في البعض. وأنا حقيقة جمعت هذه الأحاديث ونقلت النصوص للحافظ من حجر، ومنها نصان نقل في كتاب حافظ المهرة في هذه المسألة، نقلتها جميعها وشرحت هذا في مقدمة الكتاب. ولو روى حديثا بإسناد ثم أتبعه بإسناد آخر وحذف متنه إحالة على المتن الأول وقال في آخره مثله، فأراد السامع لذلك منه رواية المتن الأول بالإسناد الثاني، فالأظهر منه، يعني يأتيك مسلم ويسوق بسنده حديث ثم يأتي سوق إسناد ويقول مثله، مثله معناه بنفس الحروف بنفس الألفاظ بنفس المعاني. هل يحقك أنت الآن تأتي تروي بالسند إلى مسلم من هذا منك إلى مسلم السند الثاني وتسوق المتن على السند الثاني؟ هنا يتحدث عنها، يقول: فالأظهر منه وهو قول شعبة، وأجازه سفيان الثوري وابن معين إذا كان الراوي متحفظا ضابطا، لما قال مثله يعني يأتي به مثله. البخاري موجود لكنه قليل، في مسلم أكثر، فإذا كان مثله قل مثله وإذا نحوه قل نحوه، ومعناه إن لم يكن كذلك أي مميزا بين الألفاظ. وكان جماعة من العلماء إذا روى أحدهم مثل هذا ذكر الإسناد ثم قال مثل حديث قبله متنه كذا، هذا من باب الورع، واختار الخطيب هذا لأن هذا فيه الورع، هذه مثله باعتبار المثلية، أما النحو فهي باعتبار المشابهة. قال: وأما إذا قال نحوه فأجازه الثوري أيضا كمثلي ومنعه شعمه وقال هو شك بل هو أولى من المنع في مثله، وابن معين أيضا وإن جوزه في مثله. قال الخطيب: فرق ابن معين فرق أو فرق يعني شكلها لا أدري، فرق ابن معين بين مثله ونحوه يصح على منع الرواية بالمعنى، فأما على جوازها فلا فرق. قال الحاكم: إن مما يلزم الحديث من الضبط والإتقان أن يفرق بين مثله ونحوه، فلا يحل أن يقول مثله إلا إذا علم أنهما اتفقا في اللفظ، ويحل أن يقول نحوه إذا كان بمعنى. أنا أسألكم سؤال: لو فرضنا قال مسلم هكذا في حديث يعني نحوه، أردنا أن نذهب إلى هذا اللفظ، كيف نحصل عليه؟ كيف نحصل عليه يا أبا مالك؟ نعود التحفة تقريبا. طبعا هي المستخرجات من فوائد المستخرجات بيان مثل المحال على المحال عليه. وأيضا الإنسان يخطط فيجد عند التخريج. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.